ويوم يقلقه أحد على دنياه لا يسكت له لسان ولا تهدأ له نفس حتى يثبت أنه على الحق. هذا الفصيل لا يستطيع أن يقول قولة الحق. هذا الفصيل تطور الأمر معه فأصبح لا يستطيع أن يسمع قولة الحق، لأنها تحرك فيه قلبا على الفطرة. قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لما هذا؟ لأن أمتي مع تراكم أزماتها وتتابع المصائب عليها لبعدها عن ربها، إي وربي كل ما تحياه تستحقه وتستحق أضعافه. ظلم الظالم بقدره، ولي الظلمة عليك لأنك أهل لذلك. قال ربك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية من سورة الشورى تخبرك أن كل ما يحيق بنا الآن نستحقه ونستحق أضعافه. الدليل: ويعفو عن كثير، يعني تلك عقوبة القليل وربك عفا عن الكثير. بل سوآتك مستمرة، عوقبت على قليل وعفي عن كثير وما زالت سوآتك الكثيرة متكررة، لقول الله ويعفو، أي ما زال عفو الله مستمرا وما زال جحودك مستمرة وما زالت معاصيك مستمرة. عق الوالدين ما زال عاقا، قاطع الرحم ما زال قاطعا، آكل الحرام ما زال آكلا للحرام، بل يتمادى في حرامه، بل يجادل بالباطل عن حرامه، بل رأى أشياخا باعوا الدين والآخرة، باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم يبيحون له ما حرم الله، بل رأى أشياخا يحاربون من يقول ما يرضي الله. فهو يشتد ويحتد لدنياه، بل يشتد ويحتد لحرامه الذي حرمه الله. تجد الواحد فيهم يتكلم بحمية ويرد عليك بحمية يوم تتحدث عن حرمة الربا وتقول إن الفائدة المحددة سلفة ب12% محرمة شرعة، قولا واحدة تنطوي على ربا فاحش ونصب وأكل مال الناس بالباطل. يشتد ويحتد كأنه يجاهد في سبيل الله. نعم، هو يجاهد لكن في سبيل دنياه. أقلقته على دنياه ستنال من ماله، ستنال من كرسيه، ستنال من دنياه يأكلك. إنما يغضب تلك الغضبة لله، إنما يتحسس الحلال ويبتعد عن الحرام ذاكرا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. لا، لأن دنياه هي غاية مناه، أما أخراه فقد تناساها بعدما تناسى لقاء الله. رجل يحيا في دنيا لا يريد لأحد أن يذكره بالآخر، بل كل من يقول له هذا محرم يبغضه، كل من يبيح له المحرم ويمنيه بمكاسب دنيوية وهو يعلم كذبه وتدليسه قبله يحترمه ويسمع له. لما لا نريد أن نسمع قولة الحق بدليلها؟ وانظر إلى الفارق بيننا وبين السلف، إلى الفارق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الفارق بيننا وبين أناس رباهم من رباه الله، رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الربا حرام في كل شرائع نزلت من عند الله، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو محرم. قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، محق، إزالة ومحق بلا ترك أي أثر، والمحق أشد من المحو. ويربي الصدقات أي ينميها. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. التوراة حرمت والإنجيل حرم، كل ذلك بلاغا عن الله. أما اليهود أقطاب الربا في الأرض، حرفوا نص كلام الله فقالوا إن الربا محرم على اليهودي، يجوز على غير اليهودي. يعني هم يهود في قلب بعض، ترابع على اليهودي لا، أخوك ترابع على المسلم ماشي، نصراني ماشي، كافر ماشي. وهذا تدليس وكذب وتزوير لكلام الله، لأن شرع الله لا يحابي أحدا على أحد، فما أباح الله لنا مال اليهود ولا مال النصارى ولا مال الكفر، ما أباح الله لنا أموال هؤلاء حالة عدم الحرب حالة السلم. فيش حرب، مال آل الذمة معصوم، دماء آل الذمة معصومة، هذا ديننا، لا نجامل أحدا ولا نخشى أحدا. إنما يأتي كذاب غر فاشل يقول إن الله أباح الربا على غير اليهودي، تلك دعوة فاشلة، هذا تدليس وكذب، كما كذبوا من قبل وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، مثلكم مثل غيركم، بل غيركم أفضل منكم أضعاف أضعاف المرات. الربا محرم في كل الشرائع، بل وصلت العقول البشرية إلى ضرره وشرره فجرمته من تلقاء نفسها. كيف؟ قلت لك قبل في الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأرض في عام 2008، 57 بحثا من 57 باحثا أجمعوا على أن الربا وفوائد البنوك سر خراب الدنيا، ولا حل للأزمة الاقتصادية إلا حينما تترك الأرض الفائدة الربوية وترحل إلى القرض الحسن الذي أمر به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رحلت بنوك وقيادات أوروبا إلى البابا، ما حل أزمتنا يا بابا؟ ما الذي قاله الكتاب المقدس؟ قال بالنص: الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتك بالله، إن أردتم الحل فعليكم بكتاب المسلمين. كم من الباحثين أسلموا لما وصلوا إلى جرم الربا وعظيم أثره وشرره على الأرض، أسلموا لما رأوا أن الإسلام وأن القرآن كلام الله حرم ذلك منذ 14 قرنا من الزمان. علموا أن شرعة محمد بن عبد الله وعنوانها القرآن كلام الله، فيهما الغناء والشفاء، فيهما الحل لكل مشاكل الأرض. بل قال واحد منهم: لو بعث محمد بن عبد الله اليوم وأمامه مشكلات الأرض لحلها في جلسة حالة شربه لفنجان شاي، والفضل ما شهدت به الأعداء. لك شرعة وأكرمك الله بنبي وسنته، وأكرمك الله بقرآن هو كلامه، وجعل شرعة نبيه الخاتمة، أكرمك بالقرآن والسنة، ينبغي لك أن تفاخر الأرض ومن عليها بأنك مؤمن بالله، مؤمن بمحمد بن عبد الله، تتبع الإسلام دين الله، ينبغي عليك أن تفاخر بهذا. وصلت الأرض الكافرة أو النصرانية أو الملحدة أو اليهودية إلى صوابية شرعة محمد وإلى أنها الأصلح للخلق وأنت ما زال بينك أشياخ يدلسون في دين الله فيحلون ما حرم الله. كافر، ملحد، نصراني، يهودي، يقول لك الفوائد هي اللي ودتنا في ده. لابد أن تنزل الفائدة وتنمحي ليحل القرض الحسن محلها. منذ 10 أيام في قناة العربية عنوان من الأخبار في بنوك أوروبا: الفائدة تقترب من الصفر، يعني أقل من 1، لأنهم عقلاء أمامهم أزمة يريدون حلها. بحث المتخصصون في الأزمة فوجدوا الفائدة الربوية هي سر الخراب. ولأننا نريد دنيا ولا نريد رضا الله، لا نفكر في الحلال والحرام. فإن أتى هاجس الفطرة، فطرة كده تنقح عليك، فطرة تنقح عليك، وسمعت من يقول بالحرمة غضبت، وعن الباطل جادلت، ولآل الحق حاربت، وأنت لا تدري اتخذت قرار ومستني الفايدة وتمني نفسك كل ده يروح أو كل ده يطلع حرام، عاوز تقنع نفسك. مصيبتنا أننا لا نقول الحق، فإن وجد من يقول الحق مصيبتنا الأعظم أننا نتأبى على سماع الحق، هذا الأعم الأغلب إلا من رحم ربه. وصلنا لمرحلة مش عاوز تسمع الحق، كلمة الحق بلغة الدين والشرع والعقل، اسمع وتبين ثم اعرف أين الحق لتتبعه. الربا محرم في كل شريعته. قالوا في ملخص الربا: كل قرض جر نفعا وزيادة فهو ربا. وقالوا الربا عبر التاريخ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه ومن بعده صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه، أتستحون من الصلاة على رسول الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نوعان القرض الربوي، نوعان: قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. أما القرض الاستهلاكي فمحرم بلا خلاف. ما تعريفه؟ أن تقترض لتأكل. رجل فقير مش لاقي يأكل، طرق كل الأبواب، يستلف محدش سلفه، يتصدق عليه، بخلت الأمة، رحل إلى المسجد أعرضوا عنه، يشرف على هلكة، هيموت، بستلف عشان أكل عيالي. ما وجدت أحدا يقرضني قرضا حسنا. وجدت آل الربا منشورين على الطرقات يعرضون الخدمات. اقترضت لآكل أو لأطعم أبنائي أو لأعالجه أو لأدفع الإيجار. قالوا القرض الاستهلاكي حرام قولا واحدا، لا تبيحه إلا ضرورة. تستلف عشان تأكل؟ رحت الرجل قلت له أنا محتاج 1000 جنيه، مفيش أكل في بيتي، علي أجار مكسور، الشتاء دخل وعيالي هدومهم مقطعة، عاوز أجيب لبس، كلها ضرورات حياة ذكرها ربنا في كتاب: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه أمور يلزم الدولة المسلمة أن تكفلها لك. تأكل، تشرب، تلبس، تسكن، فرض على الدولة أن تكفل هذا. الدولة المسلمة الحاكمة بشرع الله عز وجل، أو على الأقل الدولة العادلة، تلك أقل الضروريات. تخش معها تتعالج، يخش معها تتعلم، يخش معها تحيا في أمن وأمان. كتب الله لنا ولكم الأمن والأمان. اسمع، رحلت فلم تجد إلا من يقول لك سأعطيك 1000 على أن تقضيها بعد 2 شهر، 1200 ربا. إن أخذت بلا اضطرار حرام والإثم عليك وعليه. فإن كنت مضطرا لهذا بعد استنفاذ كل الطرق، ما تروحش على المرابي وتقول أنا محتاج، لا، تروح تقترض، تروح تشوف أهلك، تشوف قرايبك، تشوف المسجد، تشوف أهل الدين، تشوف أهل الخلق، يقول لك أنا مش قادر أبذل نفسي لواحد أقول له سلفني، ولا قادر أقف في المسجد أقول يا إخوة أنا عندي إيجار عاوز أسده، أنا عندي دم، أنا بحس. مش قادر تقول لي إخوانك أقرضوني لله عز وجل وقادر تروح تجيب بالربا لتعرض نفسك لحرب الله وحرب رسوله، لتعرض نفسك لمصيبة من الموبقات السبع، لتعرض نفسك لباب من أبواب جهنم؟ مكسوف تقول لإخوانك الدنيا؟ ومش مكسوف ترابي؟ مش مكسوف تبيع أخرتك؟ مش مكسوف تفتح باب من أبواب جهنم على مصراعيه لك؟ لا، القرض القرض الاستهلاكي بتستلف عشان تأكل أو تشرب أو تلبس عشان تصرف في الضروريات حرام، لا تبيحه إلا ضرورة بعد استنفاذ كل الطرق. رحت لإخواتك، رحت لأبوك، ما فيش حد معاه، كله باعك، رحت المسجد، رحت للجيرة الصالحة، رحت تستلف، رحت تعمل كل حاجة، هتموت، هتحبس، ستشرف على هلكة محققة. يجوز أن تقترض قرضا ربويا على قدر ضرورتك، مثل الذي سيموت من الجوع والعطش وليس أمامه إلا الخمر، هيموت في صحراء انقطع به الطريق ما فيش غير خمرة، هيموت، يحل له أن يشرب الخمر لضرورة على قدر ضرورته، مش يأربع ويملى معدته، لا، بق يحرمه من الموت ويبقيه على الحياة، فإن أخذ بزيادة أثم. أنت بق جرعة أو جرعتين تكفيك؟ خدت ثلاثة حرام، خدت أربعة حرام، خدت اثنين ونص حرام، يبقى على قدر ضرورتك. هذا القرض الاستهلاك. القرض الثاني وفيه الحوار ممن لا يخشون الواحد القهار، القرض الإنتاجي، بستلف عشان أشتغل. هذا حرمه الإسلام إن كان بعائد ثابت مردود على رأس المال. يعني إيه؟ أنا هعمل مشروع بعشر تلاف، حضرتك قلت لي تديني كل سنة 2000 جنيه، 20% تديني 500، 50% من إيه؟ من رأس المال. هذا حرام. الفايدة الثابتة المحددة سلفا حرام. طب لو فايدة ثابتة في الربح، يعني خد العشر تلاف تاجر بيهم وانا ليا 50% من الربح ثابتة، اهي بس منين؟ من الربح. مش ثابتة، هي ثابتة في الربح انما متغيرة في الواقع. كسبنا 10 خدت 5، كسبنا 7 خدت 3.5، كسبنا 20 خدت 10، كسبنا 1 خدت نص، ده حلال. من فضل الله على أمة الإسلام أنه ما حرم شيئا بأصله، إنما حرم شيئا وأباح أشياء. حرم الربا وأباح البيع والشراء والتجارة والمرابحة والمزارعة والمصانعة. إيه ده؟ كل معاملة ربوية إن خفت الله تستطيع تحويلها لمعاملة إسلامية بسهولة ويسر. تاني، ده اللي بتاع الدنيا برضه واللي بتاع الآخرة. المعاملة الربوية حلوة عجباك لو انت خايف من ربنا. الإسلام ما حرم الربا لأجل أنه ربا ولا تضيقا على الخلق. كل المحرمات يا عبد الله في باب البيوع وغيره هدفها أمران. ليه ربنا بيحرم علينا الحاجات دي؟ الهدف في البيوع بيع وشراء وأكل وشرب وتاخد وتدي، كل ما حرمه الله ليه هدفين؟ واحد، ألا تظلم. اثنين، ألا تظلم. بس مش هدفنا نضيق عليك. ليس هدفا للشرع أن يضيق على الموحدين، ليس هدفا أن يعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الهدف من المحرم ليه حرم؟ لأنه لو فعل إما أنك ستظلم وإما أنك ستظلم. وضع شرع الله لك حتى لا تظلم ولا يظلمك أحد. يبقى الفايدة عايدة على مين؟ عليك. الهدف ما تظلمش حد. ومحدش يظلمك. سهل جدا، دي ليك ولا عليك؟ ليك. امتى تزعل؟ لما تبقى انت الظالم وتيجي الشريعة تمنعك من الظلم. لو انت بتاع آخرة، لو انك ربيب آخرة تسعد وتفرح، لأن الشريعة حمتك من الظلم فمنعتك من النار. أما إن كنت من أرباب الدنيا تزعل، في مكاسب جاية ضاعت عليك، مكاسب ضاعت. هنا شرع الله من يطبقه؟ من يخشى الله، من يرى نفسه عبدا لله. أنت عبد ولا رب؟ عبد لمين؟ لله. وماذا قال الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. ملكش تختار، هي عندك إجابة واحدة. قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. دول المسلمين، دول الموحدين، دول أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المسلم الحقيقي يسمع أمر الله سمعنا وأطاع، يسمع نهي الله انتهينا يا رب. سيدنا عمر، اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. فلما ينزل قول الله، ينزل قول الله فهل أنتم منتهون، يرد سيدنا عمر يقول انتهينا يا رب. كان الأمر يأتي أحدهم فيطبقه فورا فورا. إزاي؟ في التو واللحظة، ما فيش فلسفة. يصلون في مسجد القبلتين صلاة العصر متجهين إلى الشام، وكانت القبلة كذلك. مش بيقولوا المسجد الأقصى إيه؟ أولى الإيه؟ القبلتين. الصحابة بيصلوا وهم جوه الصلاة، أتاهم من يشهد لهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الكعبة. أنا بصلي العصر متجه للأقصى وأنا جوه الصلاة، جالي مسلم بيقول نزلت آيات بتقول إن القبلة بتاعتنا بقت فين؟ الكعبة. الشام كده والكعبة كده، وهم داخل الصلاة تحولوا للقبلة الجديدة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول تربية محمد بن عبد الله. انت تربيته؟ أجب نفسك بنفسك. وهو جوه الصلاة، مفيش فلسفة فارغة ولا سيمائية اللفظ ولا كيماوية اللفظ ولا الألفاظ ولا المجموع. ايه الفلسفة الفارغة بتاعتكم دي؟ وأقسم بالله أغلب المتموهين على الناس بكلام أعجمي ترجم للعربية في غير بيئته أغلبهم لا يفهم ما يقول. سمعت أحدهم بالأمس يتحدث بلغة الإسلام كأنه المجدد، يهاجم التراث، يهاجم السنة، يهاجم الكتاب، يهاجم السلف، ويقول بالنص وظيفتنا هدم التراث، هدم الثوابت عشان ترجع تفكر بمزاجك. وانت مين حضرتك؟ يقول لك قال أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال، ونحن نقول لكل السلف بدءا من الصحابة انتهاء بعلماء هذا الزمان أنتم رجال ونحن رجال. رجال مين يا ابني؟ أنتم رجال؟ هل عندك من العلم باللغة والتفسير والحديث وأصول الفقه والفقه؟ هو الاختلاف كان بناء على الفهم. عندك أدوات الفهم؟ حصلت أدوات الاستنباط عشان تقرأ الآية وتقول دي تدل على كذا والحديث ده يدل على كذا ويعارضه حديث آخر ويجمع بينهما بكذا؟ ده أنت مش عارف تقرأ في المصحف، حضرتك بتقرأ غلط. أما تيجي الأستاذ دكتور في الجامعة هيشرح لك الكتاب والأستاذ بيقرأ غلط، تثق أن هذا الأستاذ سيشرح لك صواباً؟ أقسم بالله يقول كلاما وأنا على منبر رسول الله أكاد أجزم أنه لا يفهمه، ويموه على عامة ويصفق له من الخاصة. الخاصة الذين باعوا دينهم، الذين يروقهم ما يقوله هذا لأنه لا يلزم أحدا بشيء، دماغك وبس، افهم اللي أنت عاوزه. تلميذ لفاشل سابق يريد أن يضع بذور مدرسة الحداثة في مصر. إيه الحداثة؟ مدرسة في التعامل مع النصوص الأدبية في الخارج، ملناش دعوة. شعر، بيدرس الشعر بالشاعر، نص، مقال، يجي يدرس النص أو المقال، ليه منهج. إيه المنهج الحداثي؟ قائم على أمرين: أنسنة النص. يعني إيه أنسنة؟ ده نص بشري إنساني، اللي بيتكلم ده ممكن يغلط، فلا تأخذ منه مسلمات أي حاجة قابلة للنقد وللرفض. ماشي، ده يمشي معاك وانت بتدرس كلام بني آدم، البني آدم ده ممكن يغلط. يمشي نفس المنهج حينما تدرس كلام الله؟ ما يمشيش. هذا منهج غربي أدبي، المناهج التي أتوا بها ليدرسوا بها الكتاب والسنة مناهج غربية وضعت لدراسة كلام البشر. أنا أستاذ في البلاغة والنقد، المناهج دي تدرس في الغرب لدراسة أشعار البشر، مقالات البشر، نصوص البشر. اعمل اللي انت عاوز تعمله، اقبل وارفض براحتك، اهو كلام بني ادم زيك، يقول صوابا ويقول خطأ. تأتي بمناهج البشر التي وضعت لدراسة كلام البشر لتدرس بنفس المناهج كلام الله، وتسوي بين الاثنين، تسوي بين كلام الخالق وكلام المخلوق. اسمع، قالوا الحداثة في دراسة النصوص الشرعية قائمة على أمرين. سامحوني، اتعلموا لله، قد لا تسمعون هذا الكلام مثانية، لكني أقوله لله إبراء للذنب، استحملني شوية، صعوبة بس شوية، خمس دقائق. المنهج الحداثي في دراسة القرآن والسنة قائم على أمرين: الأول، أنسنة القرآن، صرحوا بهذا في كل كتبه. يعني إيه أنسنة القرآن؟ يعني التعامل مع القرآن كنص بشري، يعني الهالة والقدسية والخوف والهيبة اللي انت فيها ان ده كلام ربنا، نتكلم بأدب واحترام ونشوف السلف قالوا ايه والصحابة قالوا ايه والنبي من قبلهم صلى الله عليه وسلم قال ايه، وكده نمشي مشيات المقيد بأدب حتى لا نقدم بين يدي الله ورسوله. الغي ده كله، التعامل مع النص كنص بشر، تاخد اللي انت عاوزه، تسيب اللي انت عاوزه، تقبل اللي انت عاوز تقبله، ترفض اللي انت عاوز ترفضه. يا ابن الناس، دي منظومة بشرية لدراسة كلام بشري، دي مناهج غربية في دراسة أشعارهم ونصوصهم. أنا مالي، لماذا تأتي بنصوص البشر ومناهج البشر في تفسير كلام البشر لتطبقها على كلام الله؟ مستحيل. قال لك أنسنة القرآن يعني التعامل معك نص بشري، انزع الإلهية، انزع الهالة والقداسة، وخذ راحتك. هو عاوز يلغي القرآن والسنة، عاوز يلغي الشريعة، عاوز يلغي عبودية الله، ويحل العقل محل عبودية الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، عاوز اللي دماغه يقوله عليه اعمله، هو ده الشر. إزاي؟ مش قادر يهد القرآن والسنة، قال لك سيبهم، بس القرآن فرغه من مضمونه، أنسنة القرآن وإلغاء السنة. زي ما قلت لك قبل كده، يقول لك القرآن هو اللي حفظ والسنة لم تحفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تكفل الله بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة، السنة لم تدون إلا بعد 100 سنة، السنة فيها مخالفات كتيرة وفيها ضعيف وصحيح، إنما القرآن هو اللي ناخد بيه. أدي كده لغى السنة، أنت فرحت إنه بقول القرآن ناخد بيه، طب خش على القرآن، نتعامل معك نص بشر، نقبل اللي إحنا عاوزينه ونرفض اللي إحنا عاوزينه. أدي القرآن كمان أصبح رهن الأهواء. مثال، الهالك قريبا، العجوز الذي كان يقود هذه المدرسة، بيقول مرة في مقال: لا وجود لآية في القرآن تأمر بالحجاب. هذه أنسنة القرآن بقى، تسيب النص زي ما هو بس تفهم الناس كلام مختلف خالص. إزاي؟ فرغ النص من مضمونه، أدخل عليه عقلك، استخرج منه خلاف ما يريد الله. اسمعتين، لا نص في القرآن يأمر بالحجاب. يا عم الحاج، يكون عندك قرآن غير القرآن بتاعنا؟ تكون بتتكلم عن حاجة تانية؟ تكون جاهل؟ ده انت بيقولوا عليك المجدد. أمال فين؟

أصحاب العذاب الشديد لم يتحدث عن المتبرجات فقط، إنما أضاف لهن صاحبات الحجاب المتبرج، اللي مغطية رأسها ولابسة محزة، اللي مغطية رأسها وقصير. لا، ده الحجاب الشرعي له مواصفات أخذت من فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. شوف ستين عائشة بتتكلم عن نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، بتثني على نساء الأنصار. وشوف العظمة، شوف عظمة الاتباع، شوف الأدب، شوف الحب لله ورسوله، شوف الرغبة في الآخرة. نزلت آية الحجاب، تقول أم المؤمنين عائشة: انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن الآية. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها على الرجال في المسجد، كل راجل سمعها من النبي راح البيت يقولها لمين؟ لزوجته. الزوجة تعمل ايه؟ على طول تشق ثوبها نصفين اللي هو الزائد، وتختمر به وتخمر كل بدنها كالغربان السود، كما قالت أم المؤمنين عائشة. ما تفلسفتش، طب ازاي؟ طب اللي فات ايه؟ طب اللي جاي ايه؟ طب الكيفية ايه؟ الآية بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني ما فيش أي دعوة خصوصية لا تقول نساء النبي ولا يدنين عليهن. عليهن الضمير يعود على المرأة ولا على حتة منها؟ المرأة كلها. من جلابيبهن فشققن مروطهن فاختمرن بها وخرجن كالغربان السود. يعني في حاجة بين منها غير السواد؟ ما فيش. ده أدب الاتباع، ده تفسير قول الله في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هو ده الفرق بيننا وبينهم. إنما النهاردة أقول لك ربا، يا عم ما الشيخ فلان قال، أنتم متشددين، أنتم إرهابيين، أنتم مش عاوزين الخير لمصر، أنتم ضد مصر، إن الله وإنا إليه راجعون. طب لو أنا ضد ذلك ما عرضت لك البديل الحلال؟ ده أنا بقول لك حرم الله شيئا وأباح أشياء. إحنا بنقول لك ده حرام والحلال كذا، والحلال سهل وميسور وفضل الله فيه أضعاف الحرام. إي والله، كل معاملة ربوية محرمة تستطيع إن رغبت فيما عند الله أن تحولها بالضوابط الشرعية إلى معاملة حلال. إزاي؟ اديتني 100,000 وقلت لي عاوز منك 10,000 كل سنة، عاوز 20,000 كل سنة، حرام. فايدة ثابتة حرام. الحلال مرابحة إسلامية. إيه يا ابن الناس؟ هنتاجر وإن شاء الله لك نصف الربح ولي نصف الربح. نصف إيه؟ الربح. الربح ده غيب لا يعلمه إلا الله، ممكن يجي كتير، ممكن يجي قليل، ممكن يجي وسط. طب أنا رجل محتاج مصاريف، طب إن شاء الله محتاج منك 1,000 جنيه كل شهر تحت الحساب، ونهاية السنة وصلني منك 12,000، نعمل الحساب الختامي، نصيبي 20 تديني 8، لأن أنا وصلي كام؟ 12. يجوز؟ يجوز. خلي بالك، راتب تحت الحساب لحين الحساب الختامي آخر العام لنبحث في الربح، فإن ربحنا 50,000 لي 25 وصلني 12 يبقى 13. الكلام ده حلال؟ حلال. ليك نصف الربح والحساب آخر السنة، مفيش حاجة تحت الحساب، ماشي. كسبنا 80,000 ليك 40,000. البنك كان هيديك 40؟ مستحيل. البنك 10؟ لا بقى، ما جالنا 12. فرحت بهذا، وهذا محرم في شريعة الله عز وجل بدليله. الدليل قلنا الفايدة الربوية الثابتة حرام، تسمى فايدة ربوية لا تسمى شيئا آخر. بديلها حلال اللي أنا قلت لك عليه. يا جماعة هنشارككم في هذا بالأسهم بنفس الصورة. طب الفايدة كام؟ بعد ما تخرج الأرباح ليكوا تلت الأرباح والدولة ليها التلتين. جائز هذا شرعا؟ جائز. طب الأرباح كام؟ الله أعلم. طب دراسة الجدوى بتقول إيه؟ في حدود من إلى. دوارد ناس بتدرس وبتقول احتمال نبيع بكذا ونعمل بكذا، ما بيحددش رقم، بيقول لك من إلى. ليك النص، ليك التلت، ليك الربع. وارد ده؟ وارد. طيب سؤال بقى، هتاخد ربح من امتى يا ابن الاسلام يا ابن مصر يا من تريد خدمة مصر وتريد شرع الله مع بعض الاثنين؟ اصل لو ما فيش شرع الا عمرك ما هتخدم مصر، هتوديها في داهية. ليه؟ لان ربك قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا كمل فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا تخدم مصر إنما تعرضها وتعرض أبناءها لحرب الله ولا يطيق أحد حرب الله. حد يقدر على ربنا؟ ما رديتوش. حد يقدر على ربنا؟ لا حاشا لله. حد ممكن ربنا يحاربه وينفع؟ مستحيل. ده معتقد المسلم واليهودي والنصراني والكافر. الكافر قلت لك اللقاء الماضي عقيدته لا أحد يقوى على حرب الله. أبو جهل في غزوة بدر في مسيره إلى بدر لقيه خفاف بن إماء بن نضلة فعرض عليه المدد بالسلاح والرجال فقال له أبو جهل وصلت وبررت فلئن كنا نحارب القوم فما بنا عن القوم من ضعف ولئن كنا نحارب الله كما يزعم محمد بن عبد الله فما لأحد بالله من طاقة. ده مين؟ أبو جهل. فرعون هذه الأمة، رئيس مجلس إدارة جهنم، كبير المشركين في جهنم، عقدته إيه؟ فما لأحد بالله من طاقة. بالبلدي محدش يقدر على ربنا. ده كلام مين؟ أبو جهل. طب ربنا يقول لك فأذنوا بحرب من الله ورسوله وتعرض نفسك لحرب الله ولحرب رسوله وتظن الفلاح وتظن النجاح؟ مستحيل. مستحيل. مستحيل. ولذلك أنا ما فهمتش آيات الربا العظيمة المتتابعة في سورة البقرة إلا الآن. جيت عند خاتمة الآية المحذرة بتقول لعلكم تفلحون، ابعدوا عن الربا عشان تفلحوا، ابعد عن الربا عشان تفلح. يبقى اللي هيرابي عمره ما هيفلح. يبقى إن كنت تحب بلدك كما تقول فأبعدها عن الربا. طب نعمل إيه؟ لك بديل حلال، والحلال له ضوابط ودعها العلماء نقلا عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ضوابط الهدف لا تظلم ولا تظلم. فين الضوابط؟ سهل جدا يا جماعة، مشاركة في هذا المشروع هتشيلوه وليكوا النص، ليكوا التلت. اتفقنا ورضينا بالتلت ماشي. سؤال بقى، المشروع ده هنشتغل فيه 3 سنين، الأرباح تبدأ من إمتى؟ من السنة الرابعة. طب إذا كنت حضرتك هتاخد أرباح من أول سنة، ده اسمه إيه؟ نصب. أيوة، أنت جيت قلت لي هعمل معاك مشروع سكني، هاخد منك 1,000,000، نشتري حتة أرض، نبني، نشطب، نبيع. صرفنا 1,000,000، بعنا ب2,000,000، أنت 500,000 وأنا 500,000، أنت 50% وأنا 50%. أنت نشوف الأرباح لما نبيع. طب انا ما بعتش حاجه وما عملتش حاجه ليك ارباح؟ لا. فالمشروع هيستمر 3 سنين، تبتدي تاخد ارباح من امتى؟ من السنه الرابعه، اول ما يجيب دخل. في نهايه السنه اللي جاب فيها دخل كسبنا كذا، ليكوا النص كذا، وكله بنسبته، خلاص خلصت. طب لما تديني من اول سنه منين؟ مش احنا اتفقنا على معامله اسلاميه وحضرتك هتاخد الفلوس تشغلها في مشروع، لما المشروع يدي أرباح أنا ليا في الأرباح. حضرتك من أول سنة بتديني منين؟ النصاب بره يعطيك من رأس مالك، وبعد كده يقول لك بح مفيش. هو مفيش مشاريع؟ لما ملايين من الناس، واحد اداله 1,000,000 ليك 100,000 وده ليك 200,000 وده ليك 50,000 وده ليك 10,000 وخلاص، وبيصرف ويلبس طي الدلدة زي ما بيقول. خلصت الفلوس ظهر نصبه، انت في دماغك انت بتاخد ارباح وهو مش مشغل حاجه. ده النصاب. انما احنا مش نصابين، هيديك منين؟ لسه المشروع اللي انت دافع فيه فلوس ما اشتغلش. قال لك هديك من قناة السويس القديمة اللي هي ملك مين؟ مش ملك حد، ملك مصر. مش ملك الرئيس ولا الوزير ولا المحافظ ولا المسؤول ولا الرئيس ولا الخليفة ولا الأمير الشرعي ولا رسول الله. أموال الدولة لا يمتلكها قائدها ولو كان رسول الله. النبي اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. يعني الحاكم ما يتعاملش مع مال الدولة كأنه إيه؟ ماله. إنما هو عامل في الدولة مستخلف من قبل الله في أن يقيم حدود الله في مال الله ويعطي حق الخلق للخلق. أنت ليك مرتب تاخده، ليك فايدة تاخدها، ليك نسبة تاخدها، ليك حق تاخده، مش فلوس أبويا ما تصرفش فيها زي ما أنا عاوز. هذا المال الذي تعطيني منه أرباح في السنة الأولى وأنا لا ربح لي إلا في السنة الرابعة مال مصر، حق كل فقراء ومساكين وأيتام مصر. أخذت حق الفقراء والأيتام والمساكين وأعطيته لسلة غنية أعطتني المال، هي منظومة ربوية تساعد على أن يزداد الغني غنى وأن يزداد الفقير فقرا، لذا الحرمة. الحل حضرتك هتخش مشروع لما يدي أرباح خد، اخد ايه نسبه في الربح؟ الربح غيب ولا يعلمه الا الله. طب فين نصابين لا مفيش نصابين، انا بشارك فلان وخايف لينصب عليا، تجيب محاسب يقعد معاه في الشركه بجمله. اول حاجه هتختار واحد عنده دين، تاني حاجه تتابع. انا معايا محاسب شغال معاك، الان منه بلاش من المعامله خالص. يبقى القضيه ان كل معامله محرمه اباح لك الاسلام صوره حلالا، مش عقد. احنا ما بنعقدكش، والاسلام مش وظيفته يوقفك ولا يعطلك، هو وظيفته يبعدك عن الحرام ويقربك من الحلال. عشان كده ربنا قال لعلكم تفلحون. عاوز فلاح؟ ابعد عن الربا. طب مشيت بالربا عمرك ما هتشوف الفلاح عمرك. طيب هل راب اناس وافلحوا؟ الاجابه بعد جلسه الاستراحه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فيشهد الله أننا لا نبغض أحدا ولا نكره الخير لأحد، بل نحب الخير لكل الناس، كذلك أمرنا ربنا. يشهد الله أننا نحب بلدنا ونتمنى الخير لبلدنا والأمن والأمان والصلاح والانصلاح وقيادة آل الصلاح، نتمنى زوال الظلم وعودة العدل واستمراريته وبقاءه، نتمنى لكل مسلم على وجه الأرض الخير، لكننا نحذرهم من مغبة معصية الله، نريد لهم أن يبتعدوا عن الحرام وأن يسلكوا طريق الحلال، نريد لبلدنا أن تسير مع شرع الله لا ضد شرع الله. تفهم كما تفهم، يصل كما يصلك، لكن هذا الذي نقوله لله عز وجل. قلت لك القرض نوعان، استهلاكي وإنتاجي. استهلاكي عشان تأكل تشرب تسكر، حرام لا تبيحه إلا ضرورة بعد استنفاذ كل الطرق والإشراف على هلك. إنتاجي، يجوز القرض الحسن وتجوز المشاركة والمرابحة. عاوز فلوس عشان أعمل مشروع، أنا راجل عندي فهم وعندي فكر وعندي علم وعندي تخصص وعندي صناعة، معيش فلوس، وأنت راجل معاك فلوس ولو فضلت تطلع الزكاة وتاكل وتشرب وتخلص. فرزقني الله بك ورزقك الله بي. يا عم الحاج اديني فلوس هنعمل مشروع كذا، دراسة جدوى، التوقع كذا، إن شاء الله أنت النص وأنا النص، حلال. الرأسمالية منظومة ربوية ظلمت الفقير، الاشتراكية منظومة بشرية ظلمت الغني. حرمت الاشتراكية على رأس المال أن يربح أو على التملك، وقالت الناس جميعا شركاء في المال لا ملكية خاصة، وأتوا بنظرية فضل القيمة، إن صاحب المال بياكل العامل ما بيدلوش حقه، وإن تعمل تأكل، لا تعمل لا تأكل، هذا حرام، ظلم للغني. أنا راجل ورثت من حلال وعندي مصانع وشركات وبتجيب عائد، بدي العامل حقه، حرام أكسب؟ مش حرام. فالاشتراكية رأت ظلم الرأسمالية للفقير، فبدلا من أن تعطي الفقير حقه وفقط، أعطت الفقير حقه وتجاوزت فظلمت الغني. ما حرم الإسلام الملكية؟ التأمين، أخذ أموال الناس حرام، خد الفدادين من الناس حرام. حلال في حالة واحدة، إذا كان ده ظالم حرامي لص ضلالي أكل أموال الناس، تعدى على أموال الدولة خدها منه. طب راجل محترم تعب وشقي في الدنيا من أجل جمع المال بالحلال، ورث عن أبيه مالا حلالا، حرام؟ مش حرام. عاوز تتملك تملك بس من حلال، وبعد ما تتملك من حلال أدي حق الله، طلع زكاتك، وبعد ما تطلع زكاتك الأمة في أزمة نقول لك إن في المال حقا سوى الزكاة، خلصت. دي الاشتراكية وده ظلمها للغني. الرأسمالية ظلمت الفقير وقالت لرأس المال أن يربح لأنه رأس مال لازم يكسب، فأباحت الربا وفتحت أبوابه على مصراعيها. ماليش فيه، أديك ألف جبهم لي ألف ومية، ده الحرام. أما الإسلام فسوى بين الغني والفقير وأعطى كل ذي حق حقه، لأنه شرع العلي القدير. اسمع، ما ظلم الغني كالاشتراكية إنما أباح لك التملك من حلال وافترض عليك حق الله، وما ظلم الفقير ما أباح للمال أن يربح لأنه رأس مال، وإنما أباح للمال أن يربح بعدما يعمل مقابل المخاطرة. أنا طلعت فلوسي وتجلت في مشروع، في مخاطرة ولا مفيش؟ اشتغلت تجرت أكسب، إنما الفلوس قاعدة وبتولد؟ لا، ما حدش من العقلاء قال بتولد إلا جحا، جحا لم الفلوس بتاعت الناس وقال لهم أنا هعمل مشروع توليد وتسمين الفلوس. إزاي يا جحا؟ قال لهم بقى شغل بقى كبير بقى ملكوش فيه. واحد اداله ألف قال له ولده 100 جنيه، واحد اداله 10,000 قال له ولده 1000. الناس اتهبلت وشافت الأرباح، كله لم فلوسه وداها لجحا، شهر شهرين سنة سنتين لما فلوس الناس كل شرب عاش عيشة الأسرياء، خلصت الفلوس. في الفلوس يا جحا؟ قال لهم البقاء لله، ماتت. ايه؟ فلوس ماتت؟ هي الفلوس بتموت يا جحا؟ قال له والله يا عائل منك له، اللي يصدق انها بتولد يصدق انها بتموت، حتى ماتت وهي بتولد، كانت ولادة قيصرية، ربنا يوريك بقى ملحقناش دكتور. ده نصب وتدليس. الإسلام أباح لرأس المال أن يربح بعدما يعمل ويخاطر. تروح تتاجر وتروح تشتري وتجيب وتبيع والمواصلات وتتعب وما تتعبش، الإسلام أداك حقك، وبرضو تؤدي حق الله وتراعي العمالة، اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الإسلام ما ظلمش حد، أعطى كل ذي حق حقه. طب إن أردت الحلال، إن أردت الصواب، تعود إلى شرع الله عز وجل. كل معاملة محرمة تستطيع أن تحولها إلى معاملة حلال، شريطة أن يكون قلبك عامرا بالإيمان بالله، تبحث عن رضا الله، لا تنظر إلى دنيا زائلة. إن حدث تستطيع التصويب بسهولة ويسر، وتكسب وتربح في دنياك وتربح في أخراك، تربح رضا الله عز وجل وتربح في الدنيا مالا حلالا يدخل بالبركة على عيالك. تلك قولة حق قلناها لمن يريدها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك، وينتقم فيه من ظلمة خلقك، ويعاد فيه الحق لأهله، وينتقم فيه من الباطل وأهله. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه.